وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء، ونحن نتحدث في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يهتدون بهديه ويستنون بسنته، وأن يرزقنا يوم القيامة شفاعته. كنا توقفنا أيها الإخوة الكرام على الحديث 63 بعدما انتهينا من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه لما قام خطيبا فقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وتكلمنا عن قوله عليه الصلاة والسلام: لن تزال هذه الأمة قائمة على مستقيمة على أمر الله، قائمة مستقيمة على أمر الله، لا يضر من خالفهم، إلى آخر الحديث. نحن اليوم مع الحديث 63 من صحيح الإمام البخاري، وهو حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. والبخاري رحمه الله لا يزال إلى الآن يتكلم في كتاب العلم وفضله والتنافس فيه، يقول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أو رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة يعني آتاه علما فهو يقضي بها ويعلمها. الحسد في الأصل هو تمني زوال النعمة عن الآخر، ولذلك قال الله جل وعلا: ومن شر حاسد إذا حسد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تحاسدوا، وهو أمر مذموم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: يقول: ما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. عادة الإنسان إذا رأى عند غيره نعمة، سواء من جاه أو منصب أو ولد أو مال أو غير ذلك، يقع في قلبه تمني هذه النعمة. فالناس يتنوعون في ذلك، منهم من يتمنى تلك النعمة، يتمنى مثلها، فهذا حسد مباح. يعني مثلا لما أرى إنسانا يسكن بيتا فارها أو يملك مالا كثيرا أو نحو ذلك، فأتمنى، أقول: يا ربي كما أعطيته أعطني. هذا جائز لا بأس به، هذا الأمر الأول وهو مباح. وهناك نوع آخر من الحسد، وهو أن يتمنى زوال النعمة من ذلك الشخص وانتقالها إليه. كان يتزوج ذلك الشخص امرأة حسناء مثلا، فهو لا يتمنى أن يرزقه الله زوجة مثلها، لا، يتمنى أن يحصل بينه وبينها مشكلة ليطلقها ويتزوجها هذا، أو يتمنى مثلا أن يفصل ذاك الرجل من وظيفته وأن يعين هو فيها، ولا يتمنى أن تكون أن يرزقه الله وظيفة مثلها أو تعادلها، لا، يتمنى أنه يفصل ويعين هو فيها، يتمنى زوال النعمة منه وانتقالها إليه. هذا حسد مذموم محرم. والأشد منه أن يتمنى زوال النعمة عنه حتى لو لم تنتقل إليه. يعني أفرض مثلا شخص تعين مثلا وزيرا، فجاء شخص ليحسده، يشترط في الوزير ليتعين مثلا أن يحمل مثلا شهادة دكتوراه مثلا، فالشخص هذا الذي يحسده لا يحمل ربما ولا شهادة الابتدائية، فهو لا يستطيع أن يتمنى أن يصبح وزيرا مثله، لما عنده مقومات، ولا يستطيع أن يتمنى أن يفصلوه من الوزارة ويعينونه مكانه، لأنه يدري أن هذا لن يحصل، ولكن يزيد في الحسد ويتمنى أن تزول النعمة من ذلك الشخص حتى لو لم تصل إليه. هذا بلا شك أن أقبح أنواع الحسد، وأن يتمنى مثلا أن يرى فلانا مبسوط مع أولاده وفرحان بهم، فيتمنى أن أولاده يموتون. طيب أنت ماذا تستفيد إذا مات أولاده؟ هكذا لا يحب أن يستمتع ذلك الشخص بنعمة، يراه مثلا في سيارة فارهة، ويراه مثلا عند إشارة ولا في طريق أو نحوه، فيتمنى في داخله أن يصدم سيارته. طيب يا أخي، تمنى أن يعطيك الله مثل سيارته؟ لا. تمنى أن يبيع السيارة بسعر رخيص جدا وتأخذها؟ أيضا لا. يقول: أنا لا أريد مثل السيارة ولا أتمناها، لكني لا أريده أن يستمتع بها، فأنا أتمنى لو أنه صار لحادث مثلا وماته سيارته. هذا بلا شك أن أقبح أنواع الحسد. ولذلك ذكروا أن رجلا حسودا شديد الحسد، وكان لا يخالطه أحد، والناس يعني يفارقونه من شدة حسده، فأراد مرة أن يخرج في سفر، فعرض على واحد من أصدقائه أن يرافقه، فقال: أنت حسود. قال: ما عليش، لكن لن تجد مني شيئا يضرك. المهم أنه رافقه. يقولون فقطع عليهم الطريق يعني قاطع طريق معه سلاحه وأنزلهم وأخذ جميع ما معهم حتى أجهزة الهاتف وكذا، أخذ كل شيء. ثم لما أراد أن يقتلهم قال لهذا الحسود ولصديقه: أنا سأحقق أمنية لكل منكما، فكل واحد منكم يتمنى أمنية. فسأل الحسود قال: ها أنت ماذا تتمنى؟ قال: لا، خل صاحبي يتمنى أب قبلي. فسأل الآخر قال: ها ماذا تتمنى؟ قال: والله يا أخي أنا ليس لأمي في الحياة غيري، وتحبني أكثر مما تحب نفسها، أتمنى بس تعطيني الهاتف أتصل بأمي أودعها. فقال: طيب، وأنت؟ يسأل الحسود: ما أمنيتك؟ قال: أمنيتي ما تخليه يكلم أمه. طيب السؤال، هذا لو كلم أمه أنت ماذا يضرك؟ لكن حسد، وهذا هو أقبح أنواع الحسد، أن يتمنى زوال النعمة عن الغير حتى لو لم تنتقل إليه. النبي عليه الصلاة والسلام هنا يذكر الحسد فيقول: لا حسد جائز، لا حسد مباح، لا حسد ممدوح، إلا في حالتين، إلا في اثنتين. الأول في رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، سلطه على هلكته في الحق يعني وقسم ماله في الأمور الخيرة حتى وإن هلك ماله، يعني مثل ما يقول الإنسان مثلا جاهد على جراحه في سبيل الله، يعني حتى لو جرح كثيرا استمر يجاهد مثلا، أو نحو جاه مثلا صلى على تعبه، يعني حتى وإن كان متعبا لكن صلى. كذلك هنا سلطه على هلكته، يعني وزع ماله في الحق مثلا في مسجد، في كفالة يتيم، في إعانة أي فقراء، في كذا، وإن هلك ماله سلطه على هلكته، يعني كأنه يقول سلطه وزعه وقسمه وتصدق به، وإن هلك ماله فهو لا يبالي، مهما نقص ماله فإنه لا يبالي، وإنما ينفقه في الحق. قال سلطه على هلكته في الحق، والحق كلمة عامة طبعا، يعني إما مثلا في صلة الرحم، وهذا أفضل أنواع الصدقة أن يصل الإنسان بالمال رحمه. النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت له أم سلمة كما في الصحيح قالت: يا رسول الله، أشعرت أني قد أعتقت وليدتي؟ عندها جارية وأعتقتها لله، والعتق فيه من الأجر الشيء الكثير. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو أشعرتني، لو أخبرتني قبل ما تعتقيها، لو أشعرتني لأمرتك أن تعطيها أخوالك، يعني أن تبقى أما مملوكة وتعطيها أخوالك لأنهم فقراء ويحتاجون إلى من يخدمهم. فجعل صلى الله عليه وسلم صلتها لأخوالها جعلها أفضل درجة من اعتاقها لهذه الرقبة. الحسن البصري رحمه الله تعالى سئل عن الحسد، قيل له: هل يحسد المؤمن؟ هل المؤمن ممكن يحسد؟ فقال: سبحان الله، هل نسيت إخوة يوسف؟ يعني وقع في قلوبهم ما وقع من الحسد. ولذلك أكثر أهل العلم على أن المرء إذا علم أن شخصا أمامه يفقد النعمة التي عندك، مثلا أنت عندك نعمة أولاد، مبسوط مع زوجتك وحياتك سعيدة معها، عندك بيت، اشتريت مثلا بيتا أو شقة أو أرض، أو ترقيت في وظيفتك، أو زادوا في مكافأتك، أو نحو ذلك، يقولون لا ينبغي له أن يبدي هذه النعم عند من يفقدها، لأنك لا تسلم من أحد شيئين، إما أن يحسدك، وإما أن يحزن لفقدانه لمثل هذه النعمة. يعني مثلا أنت لما تجلس مع شخص ويشتكي من أولاده، يقول لك: والله ولدي هذا مريض، وأنا تعبت كل يوم في المستشفى، ما بين غسيل كلوي وما بين مثلا إعاقة وعلاج طبيعي، وبدأ يشتكي من همومي، والولد الثاني أيضا مشاكل، ويبدو أنه مثل أخيه. لا ينبغي أن تقول لها أنت: لا والله أبشرك أنا أولادي بخير، وأبشرك ولدي هو الأول على المدرسة، والثاني أيضا المدرسة لما رأوه متفوقا أسقطوا عنه القسط، مدرسة خاصة، ومع ذلك ما يأخذون منه فلوس لأنه متفوق، وبشرك اليوم أكمل حفظ القرآن. ويا أخي لا، يعني لا تبدي مثل هذا عنده وهو يفقد هذه النعمة. أو لو اشتكى من زوجته أيضا، لا تبدأ تقول: لا والله أنا مبسوط، وزوجتي حسنة الخلق، وتخدمني، وتهتم بأولادي وكذا. لا ينبغي أن تظهر هذه النعم إذا كان يفقدها، لأنه إما أن يحسدك، وإما أن يشتد حزنه لفقدانه هذه النعم التي عند غيره. قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، يعني وإن هلك ماله، ورجل آتاه الله حكمة، قيل حكمة القرآن كما في رواية أخرى، قال آتاه الله القرآن، وهنا الكلمة عامة، حكمة يعني القرآن أو العلم، فهو يقضي بها ويعلمها، يقضي بها يعني يفصل فيها الخصومات بين الناس، والناس في الغالب يحتاجون إلى من يفصل خصوماتهم إذا كبرت وصلت للقضاء. أما الخصومات الصغيرة ففي الغالب أن الإنسان الذي عنده شيء من علم يستطيع أن يفصلها، ولذلك تجد الواحد مثلا إذا اختلف مع زوجته في أحيان كثيرة ما يلجأ للقضاء مباشرة، بل الله جل وعلا ما أمر باللجوء إلى القضاء، فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، حتى ما ذكر الله تعالى أن هذا الحكم لا بد أن يكون ملتزما له علم واسع، ولا أهم شيء أن يكون عنده حكمة يستطيع أن يقضي بين الناس. فأنت كذلك، أنت إذا طلبت العلم استطعت أن تفصل الخصومات، عندك في العمل اثنين بينهم خصومة سيقولون لحظة يصلح بيننا فلان، هاي فلان أصلح بيننا، اقضي بيننا، أصلح ما بيننا، معلم بين طلابه في حلقة مثلا تحفيظ قرآن هو يفصل بينهم، أب عند أبنائه. ولذلك كلما أوتي الإنسان حكمة وعلم وصار عنده قدرة مثلا على تمييز الأمور وقراءة في القواعد الشرعية وآداب القضاء بين الناس وآداب فصل الخصومات ونحو ذلك، استطاع أن يفصل الخصومات بين الناس وأن يقضي بينهم. وهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها، لأنه إذا قضى بها بين الناس أجر على إصلاحه بينهم، كما قال الله جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بما هو خير من درجة الصلاة والصيام والصدقة، قالوا بلى يا رسول الله، قال إصلاح ذات البين، هذه أفضل من الصلاة والصيام والصدقة. يعني لو قلت لي أنا سأقوم صلي الضحى أو أصلح بين فلان وفلان أقول لك أصلح بينهم، هذا أفضل. قال فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. الحكمة عند الناس الذين يؤتون الحكمة، الناس الذين يؤتيهم الله الحكمة والعلم أنواع، منهم رجل يؤتيه الله الحكمة لكنه يبخل بها، فهذا لا ينتفع بها ولا يعلمها لغيره، تجد عنده معلومات لكنه لا يحرص على أن يبذلها للناس. ومنهم رجل ينتفع بالعلم لنفسه لكن لا يعلم غيره، يعني مثلا قرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة في الجنة، صار يطبقها لكن ما يعلمها غيره، يقرأ مثلا من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، كما في صحيح مسلم، فهو يعمل به لكن لا يعلمه غيره، هذا مذموم، أنت تضيع على نفسك أجرا، كل من عمل به لو علمته أجرت مثله. ومنهم رجل قضى يتعلم الحكمة فقضى بها وعلمها، فهذا أفضلهم. وأدنى المراتب هو الرجل الذي لم يتعلم الحكمة ولم يحرص على تعلمها، يعني عمره ما حضر درس ولا استمع إلى محاضرة، وإذا أخذ يقلب قنوات التلفاز ومر على شيء فيه نوع من الثقافة أو العلم جاوزه إلى مباريات أو تمثيليات أو نحو، فهو لا يحرص أصلا على تعلم العلم، وبالتالي هو لا يستطيع أن يعلم غيره، وهو لا يعلم غيره ولا يتعلم هو مع نفسه. أما إذا وصل الإنسان إلى المرحلة الأعلى وهي أن يستطيع أن يرفع عن نفسه الجهل ثم يعلم غيره، هذا بلا شك أنه في أفضل المراتب. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، وقد حرصت أن أختصر حتى ندخل في الحديث الذي بعده لأنه طويل، ويعني ونحاول أن ننتهي منه بإذن الله تعالى خلال هذا اليوم. الحديث الذي بعده هو قصة نقرأها في كل جمعة، وأحداث الأمم السابقة كثيرة جدا، عمر الدنيا طويل يعني بملايين أو ربما بمئات ملايين السنين، وذكر الله تعالى لنا بعض أنباء ما قد سبق، كما قال جل وعلا كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. ذكر الله في القرآن قصص أنبياء، قصص ملوك، قصص تجار، قصص مرضى، قصص ملحدين إلى غير ذلك من أنباء ما قد سبق، يعني شيء منه. وكما قال الله جل وعلا: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. وإلا ذو القرنين يقول ابن عباس ظل في رحلته الطويلة ظل 500 عام، ومع ذلك ما ذكر الله لنا إلا ثلاثة مواقف عنه في مطلع مغرب الشمس ومطلعها وبين السدين. معقول ما جرى له ثلاث مواقف وهو طاف الأرض؟ لكن الله تعالى يذكر لنا شيئا من ذلك. من أطول القصص في القرآن قصة موسى والخضر، وجمع الله جل وعلا ما بين تفصيلها في القرآن وتفصيلها في السنة. بعض فصلها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، بعض القصص وردت في القرآن إشارات ففصلها النبي عليه الصلاة والسلام في السنة تفصيلا طويلا، مثلا قصة أصحاب الأخدود ذكرها الله تعالى في القرآن فيما لا يزيد عن 5 آيات ربما لا تتجاوز ثلث صفحة، بينما هي في السنة 2 أو 3 صفحات فيها تفاصيل الغلام مع الساحر والملك الذي كان في عصرهم والراهب وكيف عذبهم الملك وغير ذلك. هذه القصة بالذات فصلها الله تعالى تفصيلا في القرآن، وبالتالي إذا جئت عند التفصيل الذي في القرآن والتفصيل الذي في السنة تجده متقاربا، يعني لأن القرآن فصلها أكثر مما فصل غيرها. تعالوا نقف على شيء مما ورد فيها. طبعا البخاري رحمه الله أورد هذه القصة، قصة موسى والخضر، في كتاب العلم ليبين فضل طلب العلم، أن الأنبياء لم يتكبروا عن طلب العلم، لم يتكبروا عن الرحلة في طلب العلم، في جواز أن يطلب الأصاغر من الأكابر. يعني موسى أفضل من الخضر بالإجماع، وموسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل وله مقامه، هو الخضر عليه السلام كما سيأتي معنا أنه نبي أقل فضلا من موسى، ومع ذلك موسى يقول: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت؟ فلم يأنف موسى ولم يتكبر أن يطلب العلم ممن هو أقل منه رتبة، وسيأتي بيان هذا بإذن الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو والحر ابن قيس ابن حصن الفزاري في صاحب موسى. الحر ابن قيس كان من جلاس عمر، وكان من عقلاء الصحابة، وكان من أهل مشورة عمر، وكان عمر رضي الله عنه يجمع أهل العقل ويجعلهم أهل مشورته. فتمارى يعني تحاور بصاحب موسى، يعني في الذي لقيه موسى عليه السلام في الذي لقيه وتعلم من الذي هو الخضر. فقال ابن عباس: هو الخضر. فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقياه. موسى سأل الله، قال: يا ربي أنا أريد أن ألتقي بها الرجل. ثم سأل ابن عباس، سأل أبي، يقول: يا أبي، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال أبي: نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه. فقال الآن ساق أبي بن كعب الحديث، قال: قام موسى النبي خطيبا في ملأ من بني إسرائيل. موسى كما تعلمون تربى في بيت فرعون، وبالمناسبة ترى موسى هو أكثر نبي ذكره الله في القرآن، ذكر الله اسمه في القرآن 183 مرة، وذكر قصته في 25 موضعا. وموسى نعرف قصته قبل ولادته، ونعرف قصته عند ولادته، ونعرف نشأته، ونعرف قصته قبل أن يكون نبيا، وحتى قصة زواجه نعرفها، ثم بعد ذلك قصصها مع بني إسرائيل. فحياته مليئة بالعبر، ولذلك ففصلها الله تعالى في القرآن. موسى لما جاء ودعا فرعون ثم آمن السحرة وسجدوا لله تعالى فقتلهم فرعون، فخرج موسى من بين يديه، ولبث موسى يدعو بني إسرائيل متخفيا ويتخفى هو والمؤمنون. ثم بعد ذلك سار فرعون عليه وعرف موضعه وأقبل إلى موسى، فأمر موسى كما قال الله تعالى: أن أسر بعبادي، فسرى بهم في الليل، وصلوا إلى البحر. البحر على الصحيح أنه إحدى دلتي البحر الأحمر، تعرفون البحر الأحمر في أعلى يكون له ينقسم إلى قسمين، قسم يذهب يمينا وقسم يسارا. القسم الأيسر هو الذي شق لموسى، بعضهم يقول النيل، والصحيح أنه هذا، لأن موسى أبعد من القاهرة، يعني ذهب متجها جهة الشام. انشق البحر، أهلك الله فرعون وقومه. بعد ذلك ظل موسى عليه السلام في سيناء، ثم أمر قومه أن يدخلوا إلى الأرض المقدسة التي كتب الله لهم، الشام. قالوا يا موسى إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، وهو في آية قالوا وإنا ندخلها ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدة. فقضى الله تعالى عليهم أن يتيهوا في سيناء 40 سنة. خلال هالأربعين سنة وقعت قصص لموسى معه، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وإذ جعل الله تعالى الجبل فوقهم كأنه ظله، وقعت قصص لموسى عليه السلام مع بني إسرائيل خلال سيناء. في هذا الوقت توفي موسى عليه السلام، وتوفي هارون، وقادهم يوشع، يوشع الذي هو غلام موسى الذي كان معه في الرحلة هذه. فالأربعون سنة التي مرت هلك فيها الجيل الجبان، ونشأ جيل تربى على شرف العيش في الصحراء، وعلى الطاعة وعدم الرفاهية. فهؤلاء هم الذين قادهم يوشع ودخلوا إلى الشام. في سيناء قام موسى خطيبا في بني إسرائيل، في ملأ من بني إسرائيل، حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب ولا انتهى من كلامه. فجاءه رجل فسأله قال أي رسول الله أي الناس أعلم. وفي رواية أخرى أن رجلا سأله على رؤوس الأشهاد قال يا موسى هل تعلم أحدا أعلم منك، يعني شدهوا بكثرة المعلومات. فقال موسى لا، ما في أحد أعلم مني، ولم يقل الله أعلم، يمكن في أحد أعلم مني، الله أعلم. لكن موسى لا يعلم على وجه الأرض نبيا غيره، وهو علم أن الأنبياء هم أعلم الناس، وبالتالي قال لا ما في أحد أعلم مني، أنا نبي، ما في نبي غيري. وهنا قال أنا أعلم. قال هل تعلم أحدا في الأرض أعلم منك؟ قال لا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. المفروض يقول الله أعلم، ما أدري، الله أعلم، أنا صح، أنا نبي وعندي علم، لكن الله أعلم، يمكن في أحد أعلم مني، الله أعلم. فأوحى الله إلى موسى بلى إن عبدا من عبادي هو أعلم منك عبدنا خضر. قال أي رب فأين؟ ما قال موسى يعني هو عالم وأنا عالم وأنا أعلم قومي، والله ينفعه بعلمه وينفعني بعلمي، بلاش أتعب نفسي، لا ما دام واحد أعلم مني أذهب أستفيد منه. قال أي ربي أين؟ قال بمجمع البحرين. مجمع البحرين قيل هو التقاء النيل الأزرق بالأبيض، وقيل هو التقاء طرفي البحر الأحمر الفوقية لما تلتقي ثم يصبح البحر الكبير الأحمر، قيل هذا اللي على شكل سبعة أدناه هو مجمع البحرين لما يلتقي الأيمن والأيسر. قال أي ربي فأين؟ قال بمجمع البحرين. فسأل موسى السبيل إلى لقياه. قال يا ربي طيب أنا كيف ألقاه؟ مجمع البحرين يعني مساحة كبيرة جدا وشاطئ طويل، أنا كيف أستطيع أن أجد؟ قال أي ربي وكيف لي به؟ فجعل الله الحوت علامة، أعطاه الله تعالى علامة، قال احمل حوتا ميتا فاجعله في مكتل. المكتل هو القفة التي تصنع عادة من سعة النخل أو نحوه، السلة يحملون فيها طعامهم أو ثيابهم أو كذا. احمل حوتا ميتا، طبعا لما تسمع حوت، نحن عادة نطلق حوت على السمكة الكبيرة جدا، ويتصور الواحد مباشرة حوت القرش مثلا أو غيرنا، الحوت المقصود سمكة يعني، ولذلك الناس يسمون الصياد حوات أحيانا، يعني يطلق على حتى على السمك الصغير. وهذا يدل عليه أيضا الحديث، لأن لا يمكن أن يحمل حوتا في مكتل يحمل باليد، وإنما سمكة. فاجعله في مكتل، فإذا فقدت الحوت فاتبعه فهو تم. المكان الذي تفقد فيه الحوت اتبع الموضع الذي وقف فيه الحوت تجد الخبر، فارجع فإنك ستلقاه. فانطلق، وانطلق بفتاه يوشع بن نون، هو الذي تكلمنا عنه قبل قليل، الذي قاد بني إسرائيل بعد موسى، وحمل حوتا فجعله في مكتل، وكان يتبع أثر الحوت. يعني كل قليل ينظر موسى، ها الحوت طلع من المكتل ولا لا؟ لا والله باقي ميت. بعدين يمشون، تأكد الحوت باقي ولا لا، وهو يتمنى في كل لحظة أن يفقد الحوت حتى يعرف أنهم وصلوا إلى الموضع الذي يريدونه. قال وقال لفتاه لا أكلفك، أنا ما أطلب منك عملا كثيرا، إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت. أنا اللي مطلوب منك يا فتى شيء واحد، إذا فقدت الحوت خبرني بس، ما أريدك تبحث عن الخضر ولا تقص أثر ولا تعد لي الشجر ولا تعد لي كم مشينا من فرسخ، لا المطلوب منك أنت حامل المكتل هذا، إذا فقدت الحوت قل يا موسى ترى الحوت فقد وبس. فقال فتاة ما كلفت كثيرا، والله أنت ما تعبتني، الشغلة بسيطة. حتى إذا كان عند الصخرة نزلا ووضع رؤوسهما وناما، عند صخرة على شاطئ البحر وضع المكتل وناما، فاضطرب الحوت وتحرك فانسل من المكتل، خرج من المكتل فخرج منه فسقط في البحر، فاتخذ سبيله في البحر سربا. اتخذ سبيله في البحر سربا، يعني شق الماء، فجعل الله تعالى موضعه في الماء طريقا، بمعنى قيل إن الخضر كان في جزيرة فتوجه هذا الحوت إلى تلك الجزيرة، وقيل إن الحوت إنهم قد خلف الخضر وراءهما في مكان يعني آخر، فالحوت دخل في الماء وصار يمشي على الشاطئ، فجعل الله تعالى الماء الذي يشقه الحوت ما يرجع الماء، لا يبقى الماء كأنه جامد، أمسك الله الماء، يعني لما يمشي الحوت هذا معنى سربا، واتخذ سبيله في البحر سربا، يعني صار سرب سرداب طريق هكذا. فصار موسى لما رجع صار يتتبع الماء ينظر أين وقف الحوت حتى وقف على الخضر، ولذلك قال هنا فاتخذ سبيله في البحر سربا، يعني مشى في البحر، ما احتاج موسى يبحث وين الحوت لأنه جعل يمشي مع على الشاطئ ويتتبع أثر هذا الحوت. فأمسك الله عن الحوت جرية الماء، هذا معناه يعني الحوت يشق الماء فلا يعود الماء مرة ثانية، لا المكان الذي يشقه الحوت يظل الماء جامدا عنه، جرية الماء فصار مثل الطاق، الطاق يعني مثل النافذة، يسمونها طاقة النافذة، يعني فتحة، يعني حتى كان أثره في حجر، يعني مر بحجر وصار أثر الحوت من شدة سرعته أثر في الحجر. فلما استيقظ موسى والخضر، موسى وصاحبه يوشع، فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت، قام الغلام وجمع الأغراض، وربما كان يركبان دواب في الغالب، يعني ما يسافر إنسان على دابة في الغالب، وأكمل طريقهما، فانطلقا بقية يومهما وليلتهما، يعني مشيا مشيا طويلا. فلما استيقظ موسى وأصبح وكان من الغد، يعني مشوا وكملوا اليوم كامل، غابت الشمس، مشوا في الليل ويقطعون طريق أبعد عن الموضع، ثم نام. فلما أصبح في الصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا، أعطنا طعامنا، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، تعبا. ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمره الله به. لذلك يقول عددنا العلم يقولون أن الإنسان إذا كان على السنة لا يصيبه التعب لأن الله يعينه، فإذا كان على بدعة تعب، وكذلك الإنسان الذي يفعل الخير تجد أنه يجد قوة عليه لأن الله يعينه، فإذا كان على شر أو نحوه تعب. فموسى عليه السلام لما وصل إلى الموضع المقصود ما تعب، لكن لما ضيع الموضع وصار يمشي على غير ما أراده الله منه، يعني ترك الموضع الذي فيه الخضر وصار يمشي في طريق ليس هو الطريق الصحيح، أصابه التعب. ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر الله به. فقال لموسى فتاه موسى جاء وفتح المكتل بيطلع الطعام، بحث وين الحوت، قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. طيب كيف عرف أن الحوت طلع عند الصخرة؟ لأن المكتل أصلا ما فتح إلا في ذلك المكان، هم صار لهم ساعات طويلة وهم يسيرون، فأكيد ما فقد له إلا في ذلك الموضع. أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. الشيطان حال بيني وبين تذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. كيف عرف فتى موسى أن الحوت اتخذ سبيله في البحر؟ لأنه ما رآه وهو يجمع الأغراض، ولما ينزلون يضعون فرش ينامون عليها، يطلعون طعام، أكيد لن يكون واحد مسافر من غير حاجات. فاليوشع الغلام كلما ارتحلوا أخذ يجمع الأغراض، فهو يقول أصلا لو الحوت طلع من المكتل أو سقط أثناء إخراجي للطعام أو غيره من المكتل، لو سقط سأراه وأنا أجمع الأغراض، لكن أكيد أن الحوت غاب في البحر لأني ما رأيته على البر وأنا أجمع الأغراض. ولذلك قال واتخذ سبيله في البحر عجبا. كيف يتخذ سبيله في البحر وهو ميت؟ عجبا. فقال موسى ذلك ما كنا نبغي، أصلا فقدان الحوت هو اللي كنا نريده نحن. الله يبشرك بالخير، فقدت الحوت؟ نعم، هذا أحسن خبر. فارتد على آثارهما قصصا، جعل يبحثان في الأثر الذي مشي عليه يقصانه، يعني يتتبعان الموضع. رجع يقصان آثارهما فوجد في البحر كالطاق، كالطاق يعني كالممر، كالمدخل، ممر الحوت. فجعل يمشي موسى عليه السلام مع يوشع على الشاطئ ويتتبعون مشي الحوت الذي في البحر. فلما انتهى إلى الصخرة وصل إلى موضع فيه صخرة، إذا الخضر على طنفصة خضراء على كبد الحوت رجل مسجى بثوب قد جعل طرفه تحت رجليه، طرفه طرف الثوب تحت رجليه وطرفه تحت رأسه، فسلم عليه موسى. على كبد الحوت، قيل إن الخضر وجدوه قد صاد الحوت وصار يأكل منه، وقيل غير ذلك من معاني، وقيل إنه كان يدهن بشيء من كبد الحوت أو نحو ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن طعام أهل الجنة قال زيادة كبد الحوت، فربما أن فيه إشارة لها. في بعض الروايات أن موسى عليه السلام جاء وراء المكان أخضر فتعجب، وقد تركوه أجدب يعني أرض قحط وجدوه أخضر فعجب موسى لذلك. ثم لما رأى الخضر زال عجبه، لأن الخضر ما يجلس في مكان إلا انقلب ذلك المكان أخضر، خضر ما يجلس في مكان إلا انقلب أخضر فسمي الخضر. وفي روايات أخرى أيضا عند غير البخاري أن الخضر كان متغطيا بهذا اللحاف، فموسى عليه السلام ما أزعجه، ما قال لكم استيقظ، أخذ ينتظر. فلما استيقظ الخضر قال له موسى السلام عليك، فقال الخضر وقد كشف وجهه قال وأنى بأرضك السلام، من أنت؟ يعني غريب أحد يسلم علي، من أين عرفت هذه الشريعة؟ من أين عرفت هذه السنة؟ من علمك؟ من أنت؟ وذلك أن الخضر كان بين قوم غير مسلمين وغير موحدين، استغرب أن واحد يحيي بتحية يعني تحية فيها دين. قال من أنت؟ قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال فما شأنك؟ غريب، يعني ما الذي جاء بك؟ ما الذي جعلك تترك قومك وتأتي لي؟ قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. في روايات أن الخضر قال لموسى، وستأتي معنا، أنه قال أما يكفيك أن التوراة بيدك وأن الوحي يأتيك، يعني أنت يا موسى يأتيك الوحي من السماء وكتب الله تعالى لك التوراة بيده، وتأتيني أنا تقول أتبعك حتى تتعلم مني، ماذا ستجد عندي من علم؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ أما يكفيك أن التوراة بيدك وأن الوحي يأتيك؟ قال موسى بلى، يعني حتى لو عندي هذا أبتعلم منك. قال يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله علمكه لا أعلمه أنا. وكون الشخص يعرف شيئا من المعلومات ليست عند الآخر لا يدل على أنه أعلم منه في العموم. الهدهد لما رجع إلى سليمان قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، هل هذا يعني أن الهدهد صار أفضل علما من سليمان؟ لا، هي معلومة صغيرة لم تكن عند سليمان وأعطاها الله للهدهد وبلغها سليمان. فقد يكون أحيانا عند المفضول عند الأقل معلومة لا توجد عند الفاضل. فهنا يقول للخضر، يقول شوف يا موسى أنت عندك معلومات وعندك علم الله علمك إياه ما علمني، لكن أنا أيضا عندي علم الله علمني إياه لم يعلمك إياه. طيب السؤال، هل الخضر نبي أم ليس نبيا؟ العلماء لهم في ذلك خلاف طويل، وسيأتي معنا من قصة الخضر أنه نبي على الصحيح، وذلك أن الخضر فعل أشياء لا يمكن يفعلها إلا رجل ينبأ بغيب، مثل لما قتل الغلام وقال خشينا ليريقهما طغيانا وكفرا، هذا فعل لا يفعله إلا من أتاه وحي من السماء أن افعل كذا. وكذلك في آخر القصة قال وما فعلته عن أمري، إذا عن أمر من؟ ما دام أن هذه التصرفات التي فعلتها لم تفعلها من اختيارك من قرارك أنت من أمرك أنت، معناه في واحد يأمرك. وما فعلته عن أمري، طيب من أمرك؟ نبي فوقك؟ ما هو النبي هذا هو معك موسى، لا، المعنى أن الله هو الذي أوحى إليه، فما دام يأتي وحي معناه أنه نبي. قال موسى بل أتبعك ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فقال له الخضر اشترط عليه، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، كأنه يقول لي يا موسى ستجد أشياء تستغربها، فأنت لا تعترض علي، خذ الأمور بهدوء وتروي، لأن كل شيء أنا سأفعله بعدين أجلس معك وأشرح لك، أقول لك ترى أنا فعلت شيء الفلاني لأجل كذا والشيء الفلاني لأجل كذا. لكن موسى عليه السلام ما صبر، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول وددت لو أن موسى صبر مع الخضر ليقص الله لنا من أمره ما عجبا. يقول ليت موسى صبر حتى الله بدل ما يذكر لنا ثلاثة مواقف يذكر لنا أكثر من ذلك. فقال له الخضر فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فوجدا معابر صغارا تحمل أهل هذا الساحل إلى أهل هذا الساحل الآخر، تنقل الناس من الضفة إلى الضفة الأخرى. فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما، فعرف الخضر فحملوهما بغير نول، يعني بغير عوض. يقولون وكان الذي في السفينة كما ذكر بعض الشراح، قالوا كان الذي في السفينة عشرة سبعة، وكان في كل واحد إعاقة ليست في الآخر، هذا ذكره بعض الشراح العين وغيره، قال كان واضح عليهم الفقر، ولذلك موسى لما خلقت السفينة رحمهم، قال هؤلاء مساكين وعندهم أمراض كما ترى وتخرب سفينتهم بعد، فقالوا كان في كل واحد إعاقة ليست في الآخر، وكانوا يشتغلون بصيد السمك ولا يحسنون غيره، يعني كلهم عندهم مشاكل بحيث أن صيد السمك هو فقط الذي يستطيعون أن يكتسبوا منه، لا يشتغل حمال ولا حداد ولا نجار أو غيره. فعرفوا الخضر وصلاحه فأركبوهما من غير ما يدفع الخضر وموسى ويوشع من غير ما يدفعون أجرة لهم، فجاءوا وركبوا بغير نول أو نول يعني بغير أجرة. فلما ركب في السفينة جاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر. فقال الخضر يا موسى والله، يعني من ماء البحر جاء العصفور ومن أنقص ماء البحر، قال الخضر يا موسى والله ما مثل علمي وعلمك وعلم الخلائق من علم الله إلا مثل ما نقص نقرة هذا العصفور من البحر. ثم إن العصفور كما في رواية أخرى طاف وجاء ووقف على حرف السفينة يرتاح، والخضر ينظر لها العصفور وموسى. لما ارتاح العصفور واستقرت نفسه غرد، وحين الواحد يغرد ويتورط، فغرد. فالتفت إليه أحد البحارة ورماه بسهم فصاده، فقال الخضر لموسى، شوف التغريد يجيب مشاكل أحيانا، فقال الخضر لموسى: يا موسى لو سكت لسلم. صح، لو سكت لسلم، لكنه ذبح يعني. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة، السفينة فيها ألواح في قاع السفينة، فأخذ الفأس، يعني رأى كل واحد مشغول بشبكته، فجاء ووضع الفأس تحت أحد الألواح وحركه فانتزع، فنزعه ووتدت فيه وتدا، يعني انتزعه بالفأس وأخذ وتد حديد ودخله حتى يدخل ماء، يعني ليس فقط انتزع اللوح، إن اللوح إذا انتزع بيرجع إلا إذا انتزعته كله، وصعب أنه ينتزع اللوح بحجمه الكبير، لكنه انتزع طرفا منه ووضع وتد حتى يعني حتى يتسرب الماء ويحصل في السفينة عيب. وموسى عليه السلام ينظر، يعني هؤلاء ركبونا ببلاش، وناس فقراء مساكين مثل ما ترام، وتخرب سفينتهم. فلم يفجأ موسى إلا وقد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقدوم، بالقدوم يعني بالفأس. فقال موسى: ما صنعت؟ قوم حملونا بغير نول، حملونا ببلاش، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا، أنت عملت عملة كبيرة. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ أنا ما قلت لك أنا عندي علم ليس عندك، وأنت ربما لا تستطيع أنك تصبر، أنا سأشرح لك لكن أصبر. قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. وموسى عليه السلام من طبيعته كان قد آتاه الله تعالى قوة وشخصية نافذة، يعني رجل قيادي، ولذلك حتى في جميع قصصه كان تشعر أنه رجل قائد. يعني موسى عليه السلام لما مر برجلين في المدينة على حين غفلة منه، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، جاء موسى على طول يفك بينهم، واحد منهم عيه يطلع من المشكلة يبغى يضرب، وكزه موسى، رجل صاحب قرار وقوة وبأس، فقضى عليه. لما رجع موسى إلى قومه ذهب إلى الطور وكلمه الله وآتاه التوراة، ثم رجع إلى قومه، قال الله: فإن قد فتنا من قومك من بعدك وأضلهم السامر. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال: يا قوم بئس ما خلفتموني من بعدي، عجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح بشدة الغضب معه التوراة، رماها على الأرض وأخذ برأس أخيه أمام الناس يجره إليه. قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال: فما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت. ثم دعا على السامري قال: فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإنك لا. فكان موسى عليه السلام شديد البأس في التعامل، ولذلك حتى في صحيح البخاري دخل ملك الموت على موسى في صورة رجل، فعجب موسى أن يدخل عليه من غير استئذان، فقال: ما تريد؟ فأقبل إليه ملك الموت انقض عليه وقال: أخرج روحك. قال: فدفعه موسى عنه ففقأ عينه من قوة الضربة، فارتفع ملك الموت إلى السماء وقال: يا ربي بعثتني إلى رجل لا يريد الموت. فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: إن هذا ملك الموت يا موسى. موسى طبعا ما كان يدري، هذا دخل في صورة رجل، رجل يعني هجم عليه، فإن كنت تريد الحياة يا موسى فضع يدك على جلد ثور أبيض أو ثور أسود، فلك من السنين بعدد ما تحت يدك من شعر. قال: ربي. ثم بعدها؟ قال: بعدها الموت. قال: ما دام أن الموت آت فالآن، يعني ماذا سيفيدني أزيد 2000 سنة؟ فالآن. فالمقصود أن موسى عليه السلام كان صاحب قرار وقوة ولا يرضى يعني بخطأ. حتى لما وجد امرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. سقى لهما، ما قال طيب أصحابكم دول يرضون أني أنا أدخل أسقي؟ ولا ما عندك يعني في من يعترض عليه، أنا باجي أشرب من الماء مثل ما تشربون، هذه الغنم التي المرأتين ضعيفتين نسقيها مثل ما تسقون غنمكم، يعني أتحدى أحد أن يعترض عليه. كان فيه قوة عليه السلام وفيه يعني قيادة قوية، ومكوثه 40 سنة مع بني إسرائيل أيضا في الصحراء وتعبه مع بني إسرائيل أعطاه أيضا حنكة وحكمة وقدرة، ولذلك ولما يرى خطأ ما يسكت عليه، جالسين وتقوم تخرق سفينتهم، أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، كأنه يقول أنا أدرى منك بهذا الأمر، ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فكانت الأولى من موسى نسيانا، ثم خرج من السفينة فانطلقا. طبعا أهل السفينة رجعوا مباشرة إلى هذا الخرق وبدأوا يصلحونه وكذا، لكن صار فيه عيب، بدل ما كانت الألواح متناسقة صار فيها عيب، يعني الذي يراها يرى أن قيمتها نقصت. ثم خرج من السفينة فانطلق، فلما خرج من البحر وبينما هم يمشيان على الساحل فأبصر الخضر فإذا غلام ظريف يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده فقطعه فقتله. هذا الغلام بحث حقيقة في كلام الشراح كثيرا في يعني قوله هنا غلام ظريف فقتله، فذكر عدد من الشراح بعض الروايات عن بني إسرائيل، وبنو إسرائيل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يعني أخبار بني إسرائيل تؤخذ وتروى، ما وافق الكتاب والسنة منها يقبل، وما عارضه يرد، وما كان لا يعارض ولا يوافق يؤخذ على سبيل الاستئناف. فذكروا أن هذا الغلام كان عمره 13 سنة، قالوا أن هذا الغلام كان يسرق من الناس طعامهم ويسرق منهم أموالهم ثم يأتي إلى والديه، فإذا جاء الناس يطلبون بأموالهم جعل والداه يحلفان ويقسمان بأنه قد بات عندهما، والله ولدنا طول الليل عندنا والله ما طلع، والله العظيم، والأم تحلف والأب يحلف، يعني خوفا على الولد من الضرر، فكان الولد صاحب فساد في الأرض. وكان من شريعة بني إسرائيل أنه لا يشترط البلوغ لإقامة الحد على السارق أو المفسد في الأرض أو نحو ذلك، لا يشترط أن يكون تعدى 15 سنة، نحن في شريعة النبي عليه الصلاة والسلام خفف علينا ذلك، وصار الصغير جريمته خطأ، يعني الآن لو طفل عمره 11 سنة تعمد أن يأخذ مسدس متعمدا وأن يقتل به متعمدا يعتبر قتله هذا في حكم الكبير إذا قتل خطأ، يعني لا يقام عليه حد القتل أو ينظر القاضي في أمره يعني، لكن بالغالب أنه يكون على الخطأ وتؤخذ الدية نحو ذلك ويعامل على أنه دون البلوغ. في شريعة بني إسرائيل لم يكن هذا موجودا، ولذلك قال الله تعالى عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، يعني شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم ميسرة أكثر من شرائع من قبله. قالوا فكان في شريعتهم أصلا أن الذي يفعل الفعل الحكم فيه القتل، هذا من المفسدين في الأرض، لكنهم لم ينفذوا فيه ذلك. كان الغلام كلما كبر يزداد سوءا، كلما كبر وجسمه كبر وتقدم سنه ازداد سوءا، وازداد والداه تعبا معه، وكان مؤمنين صالحين، والغلام يجعلهما يحلفان كذبا على الناس ونحو ذلك. فأوحى الله تعالى إلى الخضر أن هذا الغلام الحكم فيه أنه يقتل كما في شريعة بني إسرائيل، وأن هذا لو ترك سيضل بسببه أبواه وسوف يكون فساده أكثر، الحكم هذا أنه يقتل. فجاء الخضر وقتله. فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده فقطعه فقتله. فقال موسى: قتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. الأولى إمرة والثانية نكرا، هذا أعظم. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ أنا ما قلت لك أصبر، سأشرح لك. فكانت الوسطى شرطا وهي أشد من الأولى، يعني نكرا هي أكثر من إمرة، يعني أشد منها. فقال موسى: إن سألتك عن شيء بعدها، أنا والله خجلت منك، أنا عهدتك في البداية ومرتين أقع في خطأ، إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. أنت والله يعني إن تركتني وانقطعت عني أنت معذور يا الخضر، لأنك سامحتني مرتين، إن سامحتني الثالثة أيضا جزاك الله خير وما قصرت، وأنت في الحقيقة صبرت عليه كثير. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، رحمك الله، وجد فيها جدارا مائلا يريد أن ينقض. أهل هذه القرية قوم بخلاء لم يكرموا ضيفهم لما وفد إليهم، ومعلوم أن الضيف الذي ينزل في مكان ليس فيه ما يغنيه يجب ضيافته على المستطيع. يعني مثلا لو واحد جاء الآن وانت في المدينة وجاء طرق عليك الباب وقال: والله أنا والله ضيف، ما يجب عليك أنك تقول تفضل وتعال، لأن في بقالات في مطاعم وفي أماكن ينام فيها، أنا لست مسؤول عن كل واحد يطرق بيتي أقول تفضل وطعمك واسقيك. لكن لو أنك في الصحراء مثلا أو في قرية ليس فيها مطاعم ولا مشارب ولا شيء، وأقبل ابن سبيل وأنت واثق أنه لن يضرك يعني ولن يتسبب لك باعتداء عليك ونحوه، قالوا فيجب إذا كنت قادرا أن تعطيه ضيافتك، بل قالوا إذا أبى أن يعطيه ضيافته جاز للضيف أن يأكل من غير استئذانه، يأكل بمقدار ضيافته، هذا جاء به الشرع. فالخضر وموسى جاءوا إلى أهل هذه القرية ودخلوا عليهم: طيب احنا ضيوف، ضيفونا. فأبوا أن يضيفوهما وكان فيهم بخل، فالخضر بقي هو موسى جائعان والغلام ومشوا، وهم في الطريق وجدا جدارا على بستان. هذا الجدار مع طول السنين بدأ يميل ويكاد ينقض، فإذا انقض سهل دخول الناس والأطفال والدواب إلى البستان والعبث به، وأيضا انكشف ما تحته، ما تحت الجدار، كان تحت الجدار كنز. فجاء الخضر وبسم الله بدأ يشتغل يصلح الجدار، ربما أنه مثلا جمع طينا وماء وبدأ يصلح ويعدل ويصلح الجدار منه، أخذ منه وقتا. موسى عليه السلام ينظر للخضر: حين هؤلاء نشتغل لهم ببلاش ونحن جائعون؟ كان ممكن تقول من صاحب الجدار، فيقول لك واحد أنا صاحبه، تقول بصلح جدارك وتعطينا شوية تمر أجرة، تعطينا قليل من طعام تعطينا. فموسى عليه السلام مستغرب: نحن الآن جائعون وهؤلاء ما ضيفونا وتشتغل ببلاش، على الأقل اطلب أجرة. ولذلك لما رآه يبني قال له موسى: قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا، عمدت إلى حائطهم، يعني تصلحه، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. يا أخي تشتغل ببلاش، ما دام أنك مشتغل يا أخي اطلب منهم أجرة طعام، هؤلاء ما يستحقون من يخدمهم ببلاش. فكانت هذه الثالثة، قال: هذا فراق بيني وبينك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فكانت الثالثة عمدا. الأولى والثانية، الأولى نسيان من موسى، أخرقتها لتقرق أهلها، الثانية أقل نسيانا، الثالثة عمدا، كأن موسى عليه السلام ما صبر. فالخضر مباشرة التفت إلى موسى، هذه ثالث مرة تعترض أيضا: هذا فراق بيني وبينك، طيب من حقك علي سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ثم بدأ بعد ذلك يبين له ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام هنا قال: يرحم الله موسى لوددنا لو صبر موسى حتى يقص علينا من أمرهما، يعني يقص علينا عدل. تكملت القصة في القرآن قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، يعملون في البحر يعني يصيدون السمك يستخرجون من خيرات البحر، فأردت أن أعيبها. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وراءهم يعني أمامهم، مثل ما تقول أنت مثلا واحد بيطلع يقولك مستعجل تقول له وش وراك، الحقيقة هو وش أمامك ليس وش ورائك، لكن جرت العادة أن يطلق هذا على هذا، يعني ماذا وراءك تذهب تنظر فيه وتتتبعه. ولذلك يقول هنا وكان وراءهم ملك، كان في مجموعة قراصنة كلما مرت بهم سفينة يقفز بعض جنود الملك ويفحصون السفينة، إذا كانت السفينة صالحة يأخذونها ويرمون أهلها في البحر، يدبرون نفسهم بقارب، أهم شيء سفينتهم هذه التي صنعوها وتعبوا عليها يفقدونها. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، يعني يغصبها من أهلها، يأخذها بالقوة. وهناك فرق بين الغصب والنهب والسرقة، يقول الغصب هو أن يأخذ الشيء بالقوة، يأتي واحد يضربك ويأخذ جوالك بالقوة. قالوا والنهب تكون قاعد تتكلم بالجوال فيأتي بسرعة ويلتقط الجوال ويهرب، نهب. والخف والسرقة أن يكون خفية، مثلا وضعت الجوال وتتحدث مع واحد يأتي بكل هدوء بخفية ويسحب جوالك. فالملك هذا يأخذها غصبا، يقفز الجنود يقاتلون أهلها ويأخذونها غصب. فالخضر أحسن إلى هؤلاء وهم لا يعلمون، كأنه يقول يا موسى أنا أريد لما جنود هذا الملك يقفزون في السفينة بعدين يعطون تقرير عنها، يقولون لهذا الملك يا أيها الملك هذه السفينة ما تصلح لك، ليش ما تصلح؟ فيقول هذه خربانة وفيها خشب مدري إيش، لا ما تصلح، فيتركها بأهلها فيعتبرون ربحانين. أما السفينة فكانت مساكين يعملون في البحر فأردت ونعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يريقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. زكاة يعني طهارة، لذلك سميت الزكاة زكاة لأنها تطهر المال، قد أفلح من تزكى يعني تطهر من الذنب والمعصية. وأقرب رحمة يعني أكثر برا بهما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين ليس في القرية، الغلامين في المدينة. أنت يا موسى تقول لي ليش ما سألت من أصحاب الجدار وقلت أعطوني أجرة، أسأل بيقولون لي والله لغلامين في المدينة اذهب إليهم وخذ الأجرة منهم. أنا أدري أن أصحاب الجدار غير موجودين أصلا يا موسى. ولذلك هنا يقول الله تعالى أنهم دخلوا على قرية فأبوا أن يضيفوهما، لكن لما جاء يتكلم عن الغلامين كأنه يقول يا موسى أنا كان ممكن أطلب أجرة لأننا جائعان، لكن يا موسى كيف أطلب الأجرة من أشخاص غير موجودين، هم أصلا هؤلاء في المدينة. وكان تحته كنز لهما، هم غلمان صغار وأبوهم كان قد خبأ كنزا تحت هذا الجدار، وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. ذلك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. قوله هنا وكان أبوهما صالحا، قال بعض الشراح ذكره ابن كثير في التفسير وغيره، قالوا بأن لم يكن الأب المباشر لهما وإنما كان أبا متقدما، يعني الأب الرابع أو الخامس كان، ولا تزال صلاح الأب يؤثر في صلاح أولاده. ولذلك أنت بصلاحك ودعائك وصدقتك يحفظ الله تعالى أولادك ربما وأنت لا تعلم، ربما أنك بصدقتك على فقير أو بصلاتك للضحى أو بحضورك في مجالس الذكر أن الله تعالى يكف عن أولادك وعن ذريتك شرا أنت لا تعلمه، لكن الله يعلم. كان حذيفة رضي الله تعالى عنه في المسجد يوما فأقبل إليه رجل يريده فأطال حذيفة الصلاة، فلما انتهى من صلاته سأله الرجل قال طولت الصلاة، كان يصلي السنة يعني، فقال حذيفة والله إني لأزيد في صلاتي من أجل ولدي هذا، وأشار إلى ولد له جالس، يقول والله أنا أطول صلاتي أحيانا حتى ربي يتقبلها ويحبني ويحفظني في أولادي. وهذا قول الله تعالى وكان أبوهما صالحا. لذلك صلاح الإنسان وتقاه بركته لا تبقى فقط على نفسه، وإنما تمتد إلى أولاده وإلى ذريته. ولذلك قال هنا وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، يحفظ الله تعالى الذرية، كما قال الله تعالى ذلك عن إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا، ثم قال نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طيب هو يموت ويقول الله له نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، قالوا نحن أولياؤكم على ذرياتكم نحفظهم بعد موتكم، وفي الآخرة نحن أولياؤكم أيضا. ولذلك حفظ أبناء عمر بن عبد العزيز، قالوا مات وله 10 من الولد، قيل تتركهم لمن؟ قال اتركهم للذي خلقهم، ولم يرث كل واحد منهم إلا شيئا يسيرا. ومات عبد الملك بن مروان، قالوا وله أولاد، ورث كل واحد منهم كذا وكذا من الأموال. يقول بعض من عاصرهم يقول فلقد رأيت بعض أبناء عمر بن عبد العزيز يحمل على 100 فرس في سبيل الله، ورأيت بعض أبناء عبد الملك يتكفف الناس. فبلا شك أن صلاح الأب يسري صلاحه على أولاده. لذلك قال هنا وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، رحمة بالأب الذي كان صالحا ورحمة بهؤلاء الصغار. ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، وتستطع وتستطع معناهما واحد. وقد ذكرت أيضا في نفس السورة بعدها فما استطاعوا يغروه وما استطاعوا له نقبة ومعناهما واحد. الحديث 65 عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا. الوضوء هو الماء الذي يتوضأ منه، والوضوء بضم الواو هو الفعل نفسه، فتقول هذا وضوء اللي هو الفعل، وهذا وضوء الذي هو الماء الذي يتوضأ منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من الخلاء، خرج وطبيعي انه ما دام انه تخلى معناه يحتاج ماء يتوضأ للصلاة، فلما خرج عليه الصلاة والسلام واذا الماء جاهز قال من وضع هذا؟ فأخبر، قال يا رسول الله وضعه لك عبد الله بن عباس. وكان عبد الله بن عباس صغيرا، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن عباس يعني لا يزال دون الحلم، دون 15 سنة. ولذلك في حجة الوداع يقول عبد الله بن عباس جئت للنبي صلى الله عليه وسلم في منى وهو يصلي بالناس وأنا غلام قد ناهزت الاحتلام، يعني قربت من 15. حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم مات بعدها 4 أشهر، فهو حج بهم ومات عليه الصلاة والسلام في شهر ربيع الأول، فدل على أنه عليه الصلاة والسلام مات وابن عباس لا يزال دون 15 سنة. فهذا الحديث ابن عباس كان صغيرا لكنه كان فطنا لقنا، يقول ما دام النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء جاء مباشرة وضع الماء عند الخلاء جهزه له. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد يطلب ماء إلا والله الماء جاهز، قال من وضع هذا؟ فأخبر، قيل يا رسول الله وضع لك ابن عباس. فضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال اللهم علمه الكتاب، اللهم فقهه في الدين. في رواية قال وعلمه التأويل، يعني علمه التفسير. وفعلا ابن عباس هو حبر الأمة في تفسير القرآن، ومعلوم أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان إذا تكلم بالتفسير لم يلتفت إلى غيره. هو ابن عباس يقول والله ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، نزلت في مكة ولا في المدينة، في سهل أو في جبل. هل لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافر كان في سهل في وادي ولا كان في جبل؟ من الدقة أعلم أين نزلت ومتى نزلت ولماذا نزلت، أعرف سبب النزول وأعرف وقت النزول وأعرف مكانه أيضا. فكان له اهتمام رضي الله تعالى عنه بالقرآن وبعلومه. وكان الناس يأتون إلى ابن عباس لما كبر وهو في بيته ويقفون عند البيت زحاما، فيدخل من يسألون عن القرآن ثم يخرجون، ثم يدخل من يسأل عن الحديث ثم يخرجون، وهو يجيب الجميع. يقول بعض أصحاب ابن عباس رأيت من ابن عباس منظرا في الحج، والله لو رآه اليهود والنصارى والبربر لأسلموا جميعا. قيل له ماذا رأيت؟ قال رأيته رقى على مرتفع في الحج فقرأ للناس سورة البقرة وفسرها، فوالله ما ترك آية من غير تفسير. فأنا أعجب، هل أعجب من قوة حفظه لها أم من سعة علمه بتفسيرها؟ فابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان عالما بالقرآن، حتى إنه لما قرأ قوله تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي يعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تماري فيهم، لا تحاور ولا تناقش ولا تعمل منها قضية، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا إلا بشيء واضح ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. يقول ابن عباس لما قرأ قوله تعالى ما يعلمهم إلا قليل قال أنا من القليل اللي يعلمهم، كانوا سبعة وثامنهم كلبهم. الله تعالى قال ما يعلمهم إلا قليل، قال أنا من القليل الذين يعرفونه. فابن عباس كان إماما في التفسير استجابة من الله تعالى لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. الحديث فيه عدد من الفوائد، منها يعني تعويد الصبيان على الارتباط بطالب العلم أو بالعالم، وكذلك استعمال المشاعر مع الصبي. ليش النبي صلى الله عليه وسلم جاء وضمه؟ يعني هذا الصغير يحتاج إلى إشباع مشاعره. مثل أنت مثلا لما ابنك مثلا يفعل شيئا حسنا، أو أي طفل مثلا استعد لصلاة أو نحو ذلك، فقلت ما شاء الله أنت اللي سويت كذا، نعم ما شاء الله عليك، والله أنك بطل، والله أنك متميز، أنت جيد، أنت ما شاء الله، تعال يا ولدي، ضممته وقبلته، وهذا بلا شك أن له تأثير عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يشجعه. لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام أيها الكرام فقط ينبه على الأخطاء، لا، بل كان حتى الصح يثني عليه ويشكر له. وترى هذه نقطة مهمة، نحن أحيانا مع أولادنا أو ربما حتى في بيوتنا مع زوجتك وأبنائك وربما أخواتك وأخوانك، أحيانا لما ترى خطأ سوف تنبه عليه، تقول مثلا من الذي صنع كذا، من اللي وسخ الحمام، من اللي ليش ما صليت يا ولد، ليش ما حليت دروسك، ليش ما لبست كذا، ليش فعلت كذا، ليش ما تقرأ قرآن، ليش. نحن الأخطاء ننبه عليها، بينما لو دخلت ووجدت معه مصحفا هل ستقول والله ما شاء الله عليك، والله أنت أحسن واحد؟ هل لو دخلت ورأيت الحمام بعده نظيفا ستقول والله ما شاء الله عليك يا ولدي، فعلا نظافة من الإيمان، بيض الله وجهك؟ هل نحن أيضا نثني على الصواب؟ النبي عليه الصلاة والسلام هنا لا ينبه فقط على الأخطاء، يعني هو يأكل وأكل غلام بيساره فقال كل بيمينك، ينبه على خطأ، لكن كذلك هنا غلام آخر فعل أمرا حسنا، جاء ووضع الماء، النبي صلى الله عليه وسلم لماح، ليس جاء وتوضأ بالماء وسكت، لا، ماء غريب، من اللي حط الماء، من وضع هذا الماء، يسأل، لماح، ليست القضية بس رأى ماء وتوضأ وقام قال والله اللي حطه جزاه الله خير، حطها ابن عباس، وضعته عائشة، وضعه أنس، اللي وضعه أكيد أنا يعني بعد الخلاء أكيد أحتاج وضوء، لا، إنما هو عليه الصلاة والسلام يعني كأنه يقول من اللي صنع كذا حتى أشكره، حتى أقول له جزاك الله خير، حتى أدعو له، من اللي فعل هذا الشيء الصح، من وضع هذا؟ وكأن ابن عباس جالس ينتظر لما يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سيقول، هل سيعجبه فعلي، هل سيشكرني؟ أفرض النبي صلى الله عليه وسلم طلع توضأ وذهب وصلى وتارك ابن عباس على جنب، سيصاب بخيبة أمل، أنا جاي متحمس الآن ووضعت الماء، حتى كلمة شكرا جزاك الله خير ما سمعتها، لا، النبي عليه الصلاة والسلام يرى من وضع الماء وين حتى أشكره، وين اللي حط لي الماء جزاه الله خير، قالوا ابن عباس، فأقبل إلى ابن عباس وضمه وكان غلاما صغيرا ثم دعا له. ولذلك الذي روى هذا الحديث هو ابن عباس، ترى النبي صلى الله عليه وسلم توفي وابن عباس دون 15 سنة، ومع ذلك انظر عدد الحديث التي رواها. بل الحسن بن علي، أنتم تعرفون مادام تكلمنا عن رواية الصغير، الدعاء المشهور في القنوت اللهم اهدينا في من هديت وعافنا في من عافيت ولنا في من توليت، رواه الحسن بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الحسن بن علي قلت يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال قل اللهم اهدينا في من هديت وعافنا في من عافيت إلى آخره. الدعاء قصير عموما، يمكن ما يجي لها 6 أسطر، لكن الناس يزيدون في أدعية أخرى، لكن دعاء القنوت قصير. العجيب أن الحسن بن علي توفي, هو اللي راوي الحديث, ومع ذلك توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 5 سنوات, وهو الذي روى الحديث. يقول: قلت يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي, فقال: قل كذا وكذا. ولما تبحث في سيرته تجد أنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر الحسن بن علي عمره 5 سنوات, ومع ذلك يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يهتم بالصغار, كان يثني عليهم, كان إذا أحسن إليه أحد مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: من صنع عليكم معروفا فكافئوه, فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فالمقصود أن الإنسان ينبغي أن يتفاعل مع الناس عندما يقدمون له شيئا. دعاؤه صلى الله عليه وسلم له: اللهم علمه الكتاب, واللهم فقهه في الدين, هذا من أحسن ما يدعى به, وذلك أن القرآن عز وهو العلم, وفقهه في الدين يعني في بقية أمور الدين. الحديث الذي بعده هو الحديث 60, وهو عن ابن عباس أيضا أنه قال, وهو يتكلم عن موقف حصل له في حجة الوداع, قال: أقبلت راكبا على حمار أتان. الأتان هو أنثى الحمار, وكما تسمى أنثى الأسد لبوة ونحو ذلك, يعني الناس لهم أسماء لهذه الحيوانات للأنثى وللذكر. قال: أقبلت راكبا على حمار أتان, وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام, يعني قريب من 15 سنة, ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بالناس بمنى في حجة الوداع إلى غير جدار. إلى غير جدار, هذه فتحت مجالا للفقهاء للكلام عن السترة في الصلاة, هل هي واجبة أم غير واجبة, هل هي واجبة في الفلات أم واجبة أيضا في البنيان, هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير سترة, قوله إلى غير جدار يعني يصلي هكذا ما وضع حتى أمامه عنزة وهي العصا الصغيرة, كانت يعني كالرمح الصغير, كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما غرسها أمامه إذا أراد أن يصلي لتحجز الناس عنه, يعني حتى يعرفوا أن هذا هو مجال صلاته. فقوله إلى غير جدار, ربما كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم شيء وضعه, إما عصا غرسها في الأرض أو نحوه لتكون سترة أمامه. قال: فمررت بين يدي بعض الصف, مررت بالأتان, الناس وراء النبي صلى الله عليه وسلم صفوف, منها صفوف قصار وصفوف طوال. ابن عباس يريد يقطع يذهب من هالجهة إلى الجهة الأخرى وهو على أتان, فمر وهو على الدابة حتى قطع الصف في النص. هذا يدلك أن سترة المأموم هي سترة إمامه, يعني أنت لما تأتي واحد, افرض أنك أنت في الصلاة في المسجد وأحدثت أو احتجت أنك تقطع صلاتك لأي ظرف فقطعت الصلاة, يجوز أنك تمر أمام الصفوف وتطلع. وخطأ أن واحد من المأمومين يضع يده هكذا: لا تقطع صلاتي, لا, لأن المقصود هنا صلاة الإمام, والمعتبر هي سترة الإمام لا سترتك أنت. الإمام هو الذي لو جاء أحد ليمر بين يديه يمنعه, أما المأموم فما دام أن سترة الإمام سليمة خلاص يمر بين يديك لا تمنعه من ذلك. وهذا يفيدك أيضا في الحرم مكي أو المدني, إذا كنت أردت أنك تمر بين الصفوف لك ذلك, لأنك لن تمر بين يدي الإمام, مرورك بين يدي صفوف الناس ما في بأس. يدل عليه حديث ابن عباس, ابن عباس وهو على أتان على دابة يمر بين الصفوف, فما بالك لما يمر إنسان وهو يمشي على قدميه. يقول: فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت, ويريد ينتقل للجهة الأخرى من الصفوف, وقف ونزلت, وأرسلت الأتان ترتع, ترتع يعني ترعى, فدخلت في الصف فصففت مع الناس وراء النبي صلى الله عليه وسلم, فلم ينكر ذلك علي أحد. وقوله لم ينكر ذلك علي أحد بمعنى أن قطعي للصفوف للناس لم يعتبره أحد أنه إفساد لصلاتهم, بل صلاتهم تامة ولا عاتبوني في ذلك, لم ينكر علي ذلك أحد, يعني لم يعاتبوني عليه. الحديث 67 هو حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم, أيضا لا نزال في كتاب العلم, كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا من الهدى والعلم، يعني من القرآن والسنة. كمثل الغيث، الغيث هو المطر الكثير أصاب أرضا. الأراضي التي يصيبها المطر ليست شيئا واحدا، منها أراضي إذا أصابها المطر اهتزت وربت وانتفعت وأنبتت، هذه أرض طيبة. ومنها أراضي صلبة إذا نزل عليها المطر ما تشرب ولا تنبت، لكن تمسك المطر تصبح مثل الإناء، فالناس يأتون يجدون الماء مستنقعات وينتفعون به، هذه أيضا أرض طيبة يستفاد منها. ومنها أراضي وهو النوع الثالث وهو أسوأها، الذي إذا نزل عليها المطر شربت الماء وذهب في جوفها، فلا هي أنبتت زرعا ولا هي أمسكت الماء الناس يستفيدون منه، خلص ذهب وغاب في الأرض. النبي عليه الصلاة والسلام يقول القرآن والسنة الذي جئت بهما الناس الذين يتلقونها على ثلاثة أنواع. قال كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، أرض طيبة أو المجاهة الماء أنبتت الكلأ، الكلأ هو الذي تأكله الدواب، والعشب ما قد يستفيد منه الناس، والعشب الكثير، هذا النوع الأول. وكانت منها أجادب، أرض غير صالحة للزراعة لكنها صالحة لإمساك الماء مثل الإناء، أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، شربوهم وسقوا دوابهم، قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، ما نسقي، السقي يطلق على الدواب، وزرعوا يعني زرعوا عندها، صاروا يأخذون من الماء، وبعض الأراضي ما يحتاج أن تضع بذرا هي تنبت، سبحان الله يأتي المطر ويكون فيها بذر وتنبت. وبعض الأراضي يعني بعض العلماء تكلم كيف لما ينزل مطر على أرض من غير ما تضع بذر يطلع نبات كيف؟ قالوا إن الله جل وعلا يقول وأرسلنا الرياح لواقحة، قال إن الرياح وهي تمر على الأشجار تحمل بذورا فيها لا ترى بالعين، فلما الريح تمس الأرض أو تكثر البذور فتثقل تسقط على الأرض فيصبح البذر جاهز، أول ما ينزل الماء ينبت البذر هذا. ولكن بعض أنواع الأراضي مهما نزل عليها من بذور ما تنبت إلا أن يأتي إنسان ويحرس ويبدأ يزرع هنا تنبت. فهنا الأرض الأولى أرض طيبة نزل عليها الماء على طول أخرجت الكلأ والعشب الكثير، الأرض الثانية أقل منها جودة أجادب لكن ما قصرت، أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا هم وسقوا يعني دوابهم وزرعوا، جو حرثوا صلحوا صاروا يأخذون من الماء ويسقون طلع لهم نبات. النوع الثالث وأصابت منها طائفة أخرى، الغيث هذا أصاب أرض ثالثة، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، هذه قيعان جمع قاع، قال وهي الأرض الملساء التي لا يستفاد منها، هذه الماء يدخل لا يكون مستقعات ولا بحيرات ولا ينبت شيء، يأتي الناس المطر شغال أسبوع كامل يريدونها تمسك الماء على الأقل شهر شهرين وإذا بها تشرب الماء وخلاص ينتهي، تريدون الماء احفروا آبار. قال فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، هذه الأرض الأولى اللي نزل عليها المطر مباشرة هي من نفسها أنبتت وجاء الناس وجدوا الطعام جاهز، ليس مثل الأجادب اللي أمسكت الماء. يقول هذا مثل من فقه في دين الله، وهذا يعني نفعه ما بعثني الله به، انتفع بالقرآن وانتفع بالسنة فعلم أهمية الصلاة وعلم أهمية الصلاة، علم فضل الزكاة وعلم، علم فضل قراءة القرآن وعلم، فعلم وعلم، لم يكتفي بس أنه علم إنما أخذ يعلم الناس، رجل مبارك. قال ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، هذا اللي هو النوع الثالث. طيب النوع الثاني ما هو؟ أفضلها النوع الأول الذي ذكرناه الآن، وهو الذي قبل العلم ومباشرة علمه للناس. ما يحتاج تأتون إلي ناس، أنا اللي أجي وأعطيكم العلم جاهز. مثل الأرض اللي تقول ما تحتاج تزرعوني ولا تحفرون في آبار ولا تحرثون ولا تضعون بذر، تعالوا تجدون الزرع جاهز. هذا مثل العالم الذي يسعى لتعليم الناس ويرحل إليهم يعطيهم العلم جاهزا. النوع الثاني الأرض الأخرى أقل بركة منها، ما تنبت تقول أنا بمسك لكم الماء، لكن أنتم تعالوا اشربوا، تريدون تزرعون ما عندي استعداد أطلع زرع، أنتم احرثوا وابذروا وخذوا من مائي واسقوا. هذا مثل العالم الذي تقول له مثلا اذهب وعلم الناس، ألف كتابا يا أخي وانشره، يقول لا لا، اللي يبغى العلم يأتي لي، اللي يبغى العلم يتصل بي. فهو بركته وخيره أقل من الأول، صحيح أنه عنده علم لكنه لا يبذله إلا أن يستخرج منه. مثل الأرض اللي فيها ماء لكن تحتاج أنك ترحل إليها. والأصل أن طالب العلم والعالم والداعية أنه يرحل إلى الناس، وكالطبيب الناصح الذي يمر على المرضى ما ينتظر أن يأتوا إليه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف على الناس في الحج ويذهب إليهم في قبل أن يهاجر، ثم هاجر إلى المدينة، وكان يرسل الكتب إلى كسرى وقيصر وإلى المقوقس وإلى غيرهم يدعوهم إلى الإسلام، ما كان ينتظر أن يأتوا إليهم. هذا مثل الأرض الطيبة. النوع الثالث هو الشخص الذي لا هو عالم ولا عنده استعداد أيضا أن يطلب العلم ولا أن يعلم، لذلك يقول هنا لم يرفع بذلك رأسا. نقول له في محاضرة، قال لا ما تهمني. طيب تعرف ما معنى الله الصمد؟ أنا أحفظها بس وخلاص، ما هو بلازم أحفظها، ما هو بلازم أعرف ما معناها. طيب تعال يا أخي عندنا حلقة تحفيظ قصار الصور، قال لا لا ما أريدها. طيب إن جالس عند التلفزيون يا أخي فيه هنا برنامج جيد يتكلم عن تربية الأولاد والسنة في تربية الأولاد، قال لا ما أحتاج أتعلم أنا ربيهم حسب معلومات. طيب في برنامج يتكلم عن التعامل مع الزوجة وأحكام الطلاق والزواج، قال لا ما أحتاج إلى، لم يرفع بذلك رأسا، ما عنده استعداد يتعلم. هذا النوع الثالث. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، يقال له تعال طيب فيه علم فيه دين فيه إسلام فيه كذا، ما عنده استعداد أن يتعلم. هذا هذه أمثلة على ذلك. في هذا الحديث أخيرا ضرب الأمثال، والله جل وعلا قد ضرب الأمثال في كتابه، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، فيه ضرب الأمثال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال لتقريب المفهوم للناس، مثل كذا كمثل كذا إلى آخره، حتى يقرب للناس المفاهيم. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يبارك لنا ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.